أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 46 من دروس التصريف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يقول الناظم رحمه الله تعالى: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، وضمه من فعل التزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. لفعلل ائت بفعلال وفعللة. هذا هو البيت الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي. لفعلل ائت بفعلال وفعللة، يعني ائت بفعلال وفعللة مصدرين قياسيين لفعلل، يعني أن فعلل فعلل الذي هو الفعل المجرد الرباعي مصدره القياسي يأتي على وزنين، يأتي على وزنين فعلال وفعلالة، فعلال وفعلالة، مثل بسملة بسمالا وبسملة، وحمدل حمدالا وحمدلة. هذا هو القياس. ودحرج دحراجا ودحرجة، دحرج دحراجا ودحرجا ودحرجة. ومثلا بعثر بعثارا وبعثرة، وزلزل زلزالا وزلزلة، وهكذا. هذا معنى قوله لفعلل ائت بفعلال وفعللة. ثم قال: وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. وفعل فعل هذا من أوزان الفعل المزيد فيه، من مزيد الثلاثي، فعل بزيادة أحد المضاعفين. وفعل اجعل له التفعيل، أي اجعل التفعيل مصدرا قياسيا له، يعني أن فعل يكون مصدره على وزن تفعيل قياسا، لكن بشرط أن يكون صحيح الآخر، أن يكون صحيح الآخر، مثل صدق تصديقا، وكذب تكذيبا، وعلم تعليما، وكلم تكليما، ومنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ورتل ترتيلا، نحو قوله: ورتل القرآن ترتيلا، وسلم تسليما، نحو: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين تبيينا، هذا مثال معتل العين، معتل العين، ولكنه صحيح اللام. إذن المطلوب هو أن يكون صحيح اللام على وزن فعل، بغض النظر عن كونه صحيح العين أو معتل العين أو صحيح الفاء أو معتل الفاء. هذا يعني لا يؤثر فيه شيئا. الذي يؤثر فيه هو كونه معتل اللام. إذا لم يكن معتل اللام، ما دام لم يكن معتل اللام، فقياسه التفعيل. قلت بين تبيينا، بين تبيينا، وسير تسييرا، وحول تحويلا، وغير تغييرا، هذه كلها معتلة العين. كذلك وصل توصيلا، ويسر تيسيرا، وفق توفيقا، ووقف توقيفا، ويمم تيميما، ويتم تيتيما، هذه كلها معتلة الفاء. إذن كل فعل على وزن فعل بشرط أن يكون صحيح اللام فإن قياس مصدره التفعيل. هذا معنى وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، أي إذا كان خاليا من من لام معتلة بأن تكون لامه صحيحة كما مثلنا. أما إذا كان معتل اللام فقياسه تفعيلة، تفعيلة، وإلى ذلك أشار بقوله حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم، للحاويه تفعيلة إلزم، يعني إلزم تفعيلة، أي ائت بوزن تفعيلة مصدرا قياسيا للحاويه، أي لفعال الذي حوى اللام المعتلة الذي كانت لامه معتلة، مثل زكى تزكية، وسلى تسلية، وخلى تخلية، وحلى تحلية، وصفى تصفية، ونمى تنمية، وعى توعية، حل الطعام أو الماء تحلية، وصلى تصلية، و يعني نمى تنمية هذا ذكرناه، يعني وكذلك عدى تعدية، عدى تعدية، وغير ذلك من الأمثلة. وقد يستعمل أيضا هذا الوزن وهو التفعيل في مهموز اللام، في مهموز اللام كما يقول مثلا تبدئة وما أشبهه. ثم قال وللعاري منه ربما بذل، وللعاري منه ربما بذل، أي ربما أعطي هذا الوزن وهو التفعيلة للعاري منه، أي للخالي من اللام المعتلة، يقصد صحيح اللام. قد يستعمل التفعيل في صحيح اللام ولكنه قليل، ومنه قوله تعالى إن في ذلك إن إن إن إن إن إنه إن مثلا تذكيرا، يعني استعمل القرآن العظيم في مصدر ذكر على وزن تفعيلة، تذكيرة لمن يخشى، تذكيرة على وزن تفعيلة، فيقال في الفعل ذكر يذكر تذكيرة، وهذا سماعي وقياسه تذكيرا على وزن تفعيلا، وكذلك تبصيرة يقال تبصيرة، بصر يبصر تبصيرة، كما يقال أيضا جرب تجربة، جرب تجربة على وزن تفعيلة، هذه كلها خارجة عن القياس. أما القياس فهو أن يقال فيها بصر تبصيرا وذكر تذكيرا وجرب تجريبا، كما يستعمل أيضا عكسه وهو التفعيل، التفعيل في المعتل، لأنه قد سبق أن التفعيل يستعمل في صحيح اللام، وقد يستعمل في معتل اللام أيضا ولكنه قليل خارج عن القياس، ومنه نزى ينزي تنزيا كما قال الشاعر باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، باتت تنزي دلوها تنزيا، نزى تنزيا، تنزيا هذا على وزن تفعيلا وهو سماعي، والقياس تنزية على وزن تفعيلة لأنه مثل ربى تربية وسمى تسمية وحل تحلية ونحوها من الأمثلة السابقة. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلا. اكتفي بهذا إلى درس مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.